يقول ما حكم لبس ثوب أحد فريق كرة القدم ويكتب في ظهره اسم اللاعب الكافر؟ لا شك أن مثل هذا من تلميع الكفار، والمسلم ينبغي عليه أن يجتنب ذلك. وكيف تطيب نفسك وأنت داعية لهذا الكافر وأحد المروجين له؟ تقابل الله سبحانه وتعالى في الصلاة وقد أدخلت اسم هذا الكافر إلى المسجد، وأقرأت المسلمين رغما عن أنوفهم اسم هذا الكافر. بعض المصلين ما يريد يقرأ، لكن ما يدري إلا أمامه أحرف يبدأ بالحرف الأول، فلا ينتهي إلا وقد قرأ اسم كافر، وهو ربما في ثنايا قراءته للفاتحة. فكيف يكون حالك وأنت فعلت هذا؟ فأرجو أكون في هذا كفاية